هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا الإمام الغزالي: أحيوا قلوبكم بقلة الضحك وقلة الشبع، وطهروها بالجوع تصفو وترق. مثل. الجعان يمضغ الزلط. هذا المثل يضرب لبيان أن المضطر يقدم على فعل المستحيل، ويقال عادة على سبيل التنبيه إلى أن الإنسان الجائع إذا اشتد به الجوع فإنه لا ينتظر ما يشتهيه ولا يتدلل، بل يندفع لتناول ما يجده أمامه حتى ولو كان لا يحبه في وقت الوفرة. والجعان يمضغ الزلط. علم. الجوع والطعام. دراسة علمية نشرتها حديثا مجلة العلوم العصبية تثبت أن الطعام يزداد شهية ولذة إذا أكلته وأنت جائع. هذه الدراسة تمت على مجموعة من المتطوعين لم يتناولوا أي طعام منذ 6 صباحا وحتى المساء. لاحظ الباحثون أن الإحساس بالطعم السكري أو الملحي كان أقوى لدى المشاركين في التجربة عندما كانوا جياعا. من هذه التجربة استنتج العلماء أن الجوع يزيد قدرة الإنسان على التذوق والإحساس بالطعم والنكهة من خلال زيادة حساسية مستقبلات الذوق الموجودة في اللسان. مما لاحظه الباحثون أيضا أن الطعم المر هو الطعم الوحيد الذي لا يتأثر بالجوع أو الشبع. علم. أنور وجدي. أنور وجدي فنان عصامي من أبرز أعلام السينما المصرية والعربية وفتى الشاشة الأول في 50ات القرن العشرين. ولد بالقاهرة في عام 1904 لأب من أصل سوري. عشق الفن منذ صغره فلم يكمل دراسته، وإن كان قد تعلم الفرنسية. بدأ حياته الفنية عام 1922 ممثلا بفرقة يوسف وهب المسرحية، ثم تنقل بين الفرق المسرحية إلى أن استقر بالفرقة القومية حتى عام 1946. في مجال السينما ظهر أنور وجدي ممثلا لأول مرة في دور صغير عام 1932، ثم تتابعت أدواره بعد ذلك في أكثر من 70 فيلما قام في معظمها بدور البطولة. إلى جانب التمثيل كتب السيناريو والحوار لعدد من الأفلام، وأخرج نحو 13 فيلما منها ليلى بنت الفقراء، قلبي دليلي، عنبر، ذهب، ياسمين، وغزل البنات. توفي الفنان أنور وجدي في 15 من مايو عام 1955 عن حوالي 51 عاما. كروان الفن وبلبله مش لاقي حد يؤكله. في ذكرى رحيل الفنان أنور وجدي نستعيد معا هذا المسمع الطريف من فيلم ذهب. نهارك سعيد يا ست هاني. ايه نعم، عاوزين ايه؟ بقى اصل واحد لما يلاقي محفظة في الارض يقوم يجي واحد تاني يقول المحفظة دي بتاعتي. هيقوم الواحد الاولاني يسأل التاني ايه اللي جوه المحفظة، يقوم التاني يقول الاولاني على امارة في المحفظة، يقوم الاولاني يدي المحفظة للواحد. ايه الدوشة دي؟ هاتوا اوامر حلق الالماس احسن اوديكم في داهيه. يا عوض اقفل الباب. صالح اضرب تليفون عوامل البوليس خليه يجي على هنا. ده يا ست هاني معمير معروف، انت عايز تودينا في داهيه؟ هو انتوا عندكم شجر بيطلع الماس؟ أماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.